بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف باب النهي عن خاتم الذهب، ما هو كذا؟ باب النهي عن خاتم الذهب. قال الإمام حدثنا أبو بكر وهو ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن عبد الله بن حفص بن عمر العمري من عبد الله المقرب النافع ابن جبير. من يقول نافع ابن جبير؟ هو نافع ابن جبير، هكذا جاء في الحقيقة. نعم، والصواب على ما قالوا هو نافع ابن جبير هو مولى الله عنه معروف. نعم، ومولى علي، أنا علي رضي الله عنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. الرواة ثقات، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله مالك النافع، عبيد الله النافع عن طريق مالك النافع ببعض الطول، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي هكذا والعصفر والتختم بالذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. نافع عن ابن هذا الذي أنا أريد أن أقول لكم بارك الله، نافع هو مولى ابن عمر لكنه ابن حنين، وهو عبد الله بن حنين القرشي ثقة مولى علي رضي الله عنه. وأما نافع بن جبير فهو ليس مولى العبد بل هو جبير بن مطعم، ثانيا نبه الذهبي كما نبه عليه ابن حجر رحمه الله في التقريب، قال نافع بن جبير صوابه نافع عن ابن حنين، فإذا سقط هنا نافع ابن جبير قل نافع عن ابن حنين هكذا، ففيه خطأ الظاهر كما جاء في هذه الرواية. ونبه في الحامش قال الصواب في هذا الإسناد نافع عن ابن حنين كما نبه المزي في التحفة، فأنا راجعت الكتب الأخرى أيضا، التقريب يقول نافع ابن جبير، إذا ذهبت تبحث ترجمة نافع ابن جبير ما تحصله، تجد الله أشار قال نافع ابن جبير هو ابن حنين، نافع ابن حنين، فإذا رجعنا فصح جزاه الله خيرا. أما نافع ابن جبير المطعم غير هذا. الحاصل على كل حال، هذه الرواية جاءت عند الأئمة رحمة الله عليهم، عند أبي داود وغيرهم وغيرهم، نافع كانوا من طرق أخرى أيضا. الحديث من صحيح يتختم بالذهب. هنا في رواية مسلم أيضا سمعت أنه قال نهى عن قراءة القرآن في الركوع، وفي رواية أخرى عند الإمام زيادة وفي السجود أيضا. وفي السجود ما معنى النهي عن قراءة القرآن؟ نعم، إذا كان الإنسان يقرأ القرآن بصفة أنه القرآن وليس بصفة أنه دعاء فلا يجوز له أن يقرأ القرآن، لأن أما الركوع فعظموا به الرب وأما السجود فأكثروا به الدعاء فأمن أن يستجاب لكم. فإذا ولكن الذي أذكر أن بعض مشايخنا ونحن صغار درسنا في هذا الموضع وقال ماذا تفهمون من هذا؟ قراءة فقط. سبحان الله، ما رأيت هذا مكتوب في الشروع، لكنه قال هذا يدخل فيه شخص يسرع في الصلاة ولو رب الناس مريك الناس ويروح يكمل فيه الركوع ثم يقوم ويكمل فيه يعني قيام ربنا لك الحمد وكذا، فيقول إسراع في الركوع. هذا ما رأيت في الشروع، لكن إذا رأيتم فأخبرونا. لكن شيخ وانا صغار سبحان الله ندرس فقال هذا الكلام جزاه الله خير، وهذا عين المطلوب في الحقيقة. أيضا يدخل في عموم الحديث نهى عن قراءة القرآن في الركوع خاصة، يتأثر له كثير لأنه يكون قائما يصلي يقرأ في القيام ويسرع فيذهب يكمل قراءته في الركوع. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر هو القرشي الثقة المعروف أن يزيد بن أبي زياد هذا معروف لديكم أنه قال هاشمي ضعيف الحفظ عن الحسن بن سهيل، حسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف من أحفاد الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، قالوا وهو على كل حال ابن معين قال مشهور بماذا؟ وذكره ابن هبان في الثقات. الذهبي يقول أثق، وابن حجر يقول مقبول، فالذي يظهر إن شاء الله حديثه ليس منكرا ويكون هو بنفسه مشهور. يعني ابن معين إذا قال مشهور لما سئل فقال مشهور بماذا؟ إما يكون مشهور بالنجدة، مشهور بالشجاعة، مشهور بكذا، ما ذكر شيء، لكن فيما بينهم حينما يسأل الإمام أو يسأل أحد من الأئمة أئمة الجرح والتعديل يبدو والله أعلم إذا لم ينتقده فيقصد أنه مشهور يعني بالرواية ولم يؤخذ أو لم يجرى بشيء عنده، فيبدو حديثه يكون حسنا والله أعلم. حسنا هذا والحديث صحيح، فالحديث إذا أطلقنا على استعمال الترمذي رحمه الله حديث حسن وصحيح لأنها من طرق أخرى صحيحة كثيرة. نهى رسول الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهبي. نعم هذا الحديث يكون ضعيفا ليس لأجل الحسن، حديثه يكون حسن، لكن يزيد بن أبي زياد مداره عليه إذا كان عند ابن ماجه فهو ضعيف، لكن الرواية جاءت أيضا عند عدة أئمة رحمة الله عليهم. الإمام أحمد قال حدثنا حسين بن محمد هو ثقة الزارع قال حدثنا يزيد بن عطاء أن يزيد بن أبي زياد عن الحسن إلى آخره، وكذلك أن عطاء بدل يزيد بن أبي زياد أسامة بن زيد النافع عن ابن عمر، جاءت هذه الرواية متابعا لحسن الذي اختلف فيه. وأيضا جاءت هذه الرواية على كل حال جاءت عند الآخرين أكثرين يزيد بن أبي زياد، وعند الإمام أحمد وغيرهم تتبعت فوجدت ما تابع أحد إلا الحسن بن سهيل، فالعهدى في باب هذا الإسناد هو على يزيد بن أبي زياد، ولكن الحديث صحيح من طرق أخرى، وهذا الإسناد يكون حسنا لغيره لأجل يزيد بن أبي زياد والحديث الأخرى. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق وهو المطلبي صاحب السيرة، إن شاء الله حديثه حسن أو صحيح إلا أنه لا يغفر له تدليسه. محمد بن إسحاق عن إحياء بن عباد، فإسناد ابن ماجه فيه تدليس ابن إسحاق عن إحياء بن عبد الله بن الزبير وهو من الثقات عن أبيه عبد الله بن الزبير أنا عباد بن عبد الله بن الزبير أنا عائشة رضي الله عنها أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة فيها خاتم ذهب فيه فص حبشي حسب الشيء أيضا مضت الرواية بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة له فص حبشي ونقشه محمد رسول الله. فهنا أهدى النجاشي، وبمناسبة النجاشي هو من الحبشة، فيه فص حبشي، ولعل الحديث السابق أيضا يكون مقيدا بهذا الفص الذي كان يكون أهدى النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود، وإنه لمعرض عنه، وإنه لمعرض أو ببعض أصابعه، ثم دعا ابنته همامة بنت بلعاص، ابنته همامة. هذه لها ذكر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها في أثناء الصلاة، همامة بنت بلعاص، همامة بنت زينب. فقال تحلي بهذا، تحلي أو تحلي، هذا الذي تقول هو في الحقيقة نعم تحلى، تحليا، تحلوا أو تحلوا. الفرق بين الماضي والأمر يكون تحلوا، تحلوا هذا ماضي، وتحلوا يكون تحليوا، تحليوا. الضمة نعم، الضمة استسقلت فنقلت إلى اللام، وحذفت الياء لالتقاء الساكنين فصارت تحلوا، وتحلي، تحلي، تحلينا، حذفت النون فصار تحلي، تحلي بهذا. هذا الذي يظهر. يا بنية، يا بنية، نعم هي ابنة البنت، فهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصدق هذا ابني، لعل الله يصلح به. فهذا الحديث يعني فيه رجاله ثقات. هناك اتخذ خاتم من فضة له فص حبشي، وهنا فيه فص حبشي، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود، وإنه لمعرض عنه. لماذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخاتم أو هذا الفص؟ لم أجد شيء واضح عند الأئمة رحمة الله عليهم. الحديث حسن أو صحيح قل لأجل محمد بن إسحاق، وإن كان هو قد دلس في عند ابن ماجه، لكنه صرح بالتحديث عند أبي داود. عند أبي داود جاءت هذه الرواية، قال حدثنا ابن النفيل أنه قال حدثنا محمد بن سلمة والحراني ثقة عن محمد بن إسحاق، قال حدثني يحيى ابن عباد حدثني. فهذا يدل على أن المدلس قد يكون، وجدت لعلي نبهتكم على هذا، الشيخ يحيى معلم إمامي نفسه حديث قوي جدا، ويقول أنه قد يكون ليس هذا من ابن إسحاق، بل الراوي أنه يكون قد وصل الرواية عن فلان عن فلان عن فلان، ويكون شيخه صرح بالتحديث، ويكون تدليس أو الذي صيغة تدليس لا يجب أن يكون من المدلس نفسه أو من الشيخ نفسه، قد يكون شيخ ثقة يأتي عنه أنانة، وهو يكون قد صرح بالتحديث، لكن الراوي عنه يكون روى بهذا فلان يروي عن فلان عن فلان عن فلان هكذا. الشيخ المعلم كان ذكر هذا في التنكيل في الحقيقة، وجهه يعني هذا الكتاب لا تتركوها، اقرأوا تتعلمون فيها يعني قواعد التحديث، تتعلمون فيها أدب الرد على المخالف كيف بعقل متزن. سبحان الله، أنت لو قرأت المردود عليه كلامه تغلي، لكن الشيخ بكل برودة وبكل يعني حكمة ولين يضربه حصى معسول. فالحاصل على كل حال يعني هنا انظروا، هو مدلس إلا أنه صرح بالتحديث، وجاءت رواية مرة أخرى عند الإمام أحمد أيضا، هذه الرواية ابن إسحاق عن يحيى بن عباد نعم، وعند أبي داود هنا عند همامة بنت أبي العاص، لكن عند أبي داود بنت زينب، وكله بمعنى واحد نعم. ثم بعد ذلك قال باب من جعل فص خاتمه مما يلي كفه. أنا أريد أن أفهم، ما فهمنا إلى الآن معنى لماذا كان له فص حبشي ونقصه محمد رسول الله، وكان يلبس وهنا أهدى إليه فص الحبشي فعارض عنه صلى الله عليه وسلم. فأنا أردت أن أجد في شروح الحديث العلة ما هي، لكن ما وجدته، ابحثوا لعلكم تجدون، والذي يظهر لي لابد أن يكون هذا حديث القاتم بالفضة. لا هو هذا الذي نقول خاتم بالفضة، هذا خاتم من ذهب، نعم خاتم من ذهب فيه فص حبشي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد عارض لأجل الذهب وليس لفص، ليس لأجل الفص. وهذا الفص قد يعتبر الإنسان أنه قد يكون تزين وقد يكون كذا، لكن ليس يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ويتزين به صلى الله عليه وسلم. بعضهم أنكر قال كيف يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو أزهد الناس، وهذا لا ينبغي أن يقال. هذا قال وظنت أحد في ملا لخالي أو ذكر نقل عن أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يتزين إذا كان تيسر له شيء، لكنه لا يسرف في شيء صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال هو محمد بن يحيى من يكون الذهلي الإمام، قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس الأصبحي ابن أخت مالك ثقة إن شاء الله. هلا طيب نعم صحيح انقلب علي. قال باب من جار فص خاتمه مما يلي كفه، فص خاتمه مما يلي كفه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ايوب بن موسى ثقه النافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فص خاتمه مما يلي كفه، فص خاتمه مما يلي كفه. وقالوا لأجل أن يحافظ عليها وعليها منقوش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا إذا كان في الخارج وربما يكون مبتذل وربما يعني يكون يتحكك بشيء، هذا ذكروه نفسه، فهذه حكمة على كل حال. لكنه ليس، لا يقال إن السنة أنه أن يجعل فص الخاتم دائما إذا كان خاتم بصفة خاصة صحيح يحافظ عليه، أما إذا كان فص عام فجاز له أن يجعل فصه على ظهر الأسبوع. وهذا ورد عن ابن عباس وكان يجعل فص خاتمه على ظهر أسبوعه، فجاز هذا وجاز ذاك إن شاء الله بعض الأحيان. والسنة إذا جاءت من طريقين فينبغي لمتبع السنة أن يعمل بهما كليهما. ثم قال حدثنا محمود بن يحيى انه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس انه قال حدثني سليمان بن بلال هو التيمي عن يونس بن يزيد الايلي عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضه فيه فص حبشي، وكان يجعل فصه في بطن كفه مثل الحديث السابق. ايضا الإمام البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث بأطول منه من عدة طرق، كذلك الإمام مسلم رحمه الله من طريق ابن وهب قال أخبرني سليمان أخبرني يونس بن يزيد عليلي ابن وهب متابعا لسليمان بن بلال، ولا يحتاج إلى متابعة، كذلك من طرق أخرى أيضا. فجعل كان يجعل نقشه أو كان يجعل فصه في بطن كفه مثل الحديث السابق. باب التختم باليمين، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ان قال حدثنا عبد الله بن عمر انه على ابراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر، الرواد كلهم ثقات الا ابراهيم بن الفضل وهو المخزومي ابو اسحاق المدني متهم بالكذب متروك ومتروك حديثه يكون ضعيفا جدا. عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو الهاشمي حديثه ان شاء الله حسن او صحيح. عن عبد الله بن جعفر الصحابي رضي الله عنه ابن جعفر بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، نعم وهذه كانت سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءت كراهه التختم في اليسار في بعض الروايات. باب التختم بالإبهام، التقدم في اليهام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إنه قال حدثنا عبد الله بن إدريس هو الأودي ثقة أنا عاصم هو عاصم بن كليب ابن شهاب ابن المجنون ثقة أنا أبي بردة أبو بردة بن عبد الله أبي أبو بردة هو اسمه أنا أبي بردة بن عامر وقيل عبد الله بن أبي موسى رضي الله عنه أنا علي رضي الله عنه ثقة عامر نعم أنا علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه وفي هذه يعني الخنصرة والإبهام في هذه وهذه هنا الحاشية ماذا يقول للشيخ الألباني الظاهر قال شاذ والمحفوظ في هذه أو هذه في هذه وهذه واو كأنه فيه شذوذ وأكثر الروايات جاءت أو يعني أنها في هذه أو هذه وأشار أشار إلى الخنصر والإبهام والمعنى كلاهما قريب الله أعلم إذا قال في هذه وهذه أيضا قد يكون يلبس الإنسان بالبدلية ما هو كذا ليس بلازم أو يكون عنده خاتمين واحد يلبس أنا واحد لازم لعلهم رأوا أن الواو للجمع ويتختم خاتمين لا يأتي معنى أن نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتختم في هذه وفي هذه الظاهر المعنى أو في هذه كلاهما قريبا لأن الحروف قد تنوب بعضها عن بعض لكن قال أن هذا شاذ وأكثر الرواة رووا أو بلفظ أو في هذه نعم و نعم كيف؟ هنا نعم قال شك عاصم قال فأومى إلى الأسطى والتي تليها يعني الصحيح في هذا قال هكذا اسمعوا شك عاصم في هذه أو هذه قال فأومى إلى الأسطى والتي تليها أسطى والتي تليها إما البنصر وإما السباحة لكن الرواية جاء تنظروا قال الإسناد قالوا أنه ضعيف أن لا قال هنا اللهم صل على أنا نقلت بعض الحاجات على كل حال هل تليها السبابة ولا لأن تليها وهذا أي السبابة لكن أي السبابة من الذي فسر وليس لم تأتي بالرواية وهذه الرواية جاءت عند مسلم رحمه الله من طريق ابن إدريس يعني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فسر قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاني في شرح النووي أنا أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها ولم يدر عاصم أي الثنتين هكذا ذكر فقط قال ونهاني أن لبس القسي وأن جلوسي أن الجلوس على المياثر وقال وأما القسي فثياب مضلات إلى آخره وأما المياثر في هذه وهذه للتنويع قال الطيبي أو هذه ليست لترديد الراوي بل للتقسيم كما في قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا ولا تطع منهم آثما أو كفورا فيكون ما المقصود في هذه خنصر ولا منصر هذا التفسير هو الذي توهم فيه عاصم أم في ماذا فهو يقول الشيخ قال فأومى إلى الأسطى والتي تليها لكنه هو أشار وترجيح عند ابن ماجه الظاهر كأنه يرى التختم بالإبهام تفسيره خنصر والإبهام والله أعلم هو الذي أشار إليه والله أعلم ولذلك أثبت ليس هنا انظروا فأشار إلى الأسطى والسبابة لكن ابن ماجه رحمه الله بوب لماذا وفقه الأئمة في تويبه باب التختم بالإبهام فصحح الرواية على لتفسيره الخنصر والإبهام والذي يظهر الله أعلم هذا هو الصحيح وليس فيه شذوز. أما إذا كان وهذه في هذه وهذه فهذه أيضا ليس فيه حرج لأن واو يأتي بمعنى أو والله أعلم. فالإسناد يكون صحيحا ليس شاذا والتفسير يكون صحيحا. هذا الذي يظهر من فهم ابن ماجه رحمه الله نفسه حيث بوب هذا الباب أو هذا التطويل. ثم بعد ذلك قال باب الصور في البيت. باب الصور في البيت. قال حدثنا أبو الصور جمع صورة معروفة. صورة تكون يعني تماثيل أو صورة يكون رقما على الثياب أو الجدران. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن أبي طلحة هذا من طلحة يقولون القرآن رواية الصحابي عن الصحابي رواية الأصحاب عن ابن عباس عن أبي طلحة الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وهذا في الحقيقة ينبغي يكون نحن لا شك أننا نتهاون كثيرا وينبغي للإنسان المسلم يتقي الشبهات. وإن كان الأقوال جاءت أن الصورة بمعنى أي صورة تماثيل فقط أو الصورة بمعنى مصورة على الجدران أو على الورق، انظروا الصور كلها تشمل بهذا المعنى وجاءت روايات تدل على أن الصور المقصود منها حتى لو كان على الثوب أو في الثوب وليس ممثلا بصورة التماثيل. قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله أيضا من طريق معمر عن الزهري بلفظ هكذا جاء أنها لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة هنا وهناك بلفظ ولا صورة تماثيل هكذا جاء ولا صورة تماثيل. فهل يختلف المعنى بحيث أن الحديث يتعين معناه بأنه إذا كان تمثيل من الحجر من الخشب أو من شيء أو تمثيل أيضا يكون على الجدران صورة باللون كذلك على الثياب؟ ننظر الأحاديث الجاية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أن قال حدثنا غندر هو جعفر محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك علي بن مدرك النخعي ثقة عن أبي زرعة اسمه هرم الطاهر وقيل عبد الله هو عبد الله بن جابر رضي الله عنه أبو بن جرير ليس جابر عن عبد الله بن النجي عبد الله بن النجي وهو عبد الله بن النجي بن سلمة بن خشم الكوفي صدوق عن أبيه نجي بن سلمة الحضرمي قالوا إنه ضعيف أو مقبول يحتاج إلى متابعة. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فيه ضعف على كل حال لكنه يتقوى بالحديث السابق وهذا جدا ويكون حسنا لغيره والحديث صحيح. قال البيهقي في بعض رواياته عبد الله بن النجي غير محتج غير محتج به. ثم قال حدثنا أبو بكر فيه نظر نعم والحديث ضعيف لأجل نجي نجي ابن السلمة أبو عبد الله بن نجي له يتقوى بالحديث السابق ويكون حسنا. أغلب الحضارم ثقات لكنهم صحيح وأغلب الحضارم رحلتهم إلى الشام أيضا شاميين تجار قديم الظاهر من العجائب سبحان الله تجد حضرمي الشامي حمصي نعم على كل حال بارك الله فيهم. نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مصر عن عبد الله بن محمد بن عمرو وابنه القمة نعم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بساعة يأتيها بساعة من الساعات بعد أنه يأتي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في هذه الساعة فراث عليه أي تأخر عليه راث عليه تأخر عليه ولم يأتي وتخلف عن موعده فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بجبريل قائم على الباب فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تدخل قال إن في البيت كلبا وإنا لا ندخل وفيه كلب ولا صورة ثم قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي صدوق يخطئ قال حدثنا الوليد وليد بن مسلم يسوي تدليس التسوية إلا أنه صرح هنا فإذا صرح بالتحديث فيكون محتجا به نعم الوليد قال حدثنا عقير بن معدان وهذا الثاني اليوم قبلتم على حذارهم حضر بحمص ضعيف ضعيفنا أيضا قال حدثنا سليم بن عامر هو الكلائي الخبائري الشامي ثقة عن أبي أمامة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها في بعض المغازي فاستأذنته أن تصور في بيتها نخلة فمنعها أو نهاها صلى الله عليه وسلم نخلة هكذا جاء به سبحان الله لكن الرواية هذه ضعيفة ولا يستدل بها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صورة تصوير النخلة وخلاصة القول في الصور التي هي ما معنى هنا لا ندخل بيتا فيه صورة الظاهر أي صورة يكون إذا كان حتى مرقوما بالرقم أيضا أو ملونا بلون في الجدران أو في الثياب كل هذا يستثمره كلمة الصورة هنا جاء بعض الروايات انظروا جاء عند الإمام أحمد عند الإمام البخاري رحمه الله أبي طلحة بإسناد آخر وقال به بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تساوير فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا بالتساوير فقال إنه قال إلا رقما في ثوب ألا سمعته قلت لا قال بلى فذكره رقما في ثوب وتأتي الرواية أيضا انظر عند البخاري رحمه الله هذه الرواية الزهري مثل ما عند ابن ماجه وعن ابن عباس عن أبي طلحة لا تدخل الملائكة بيتا فيها كلب ولا صورة يريد التماثيل التي فيها الأرواح يريد التماثيل التي فيها الأرواح هكذا جاء تفسيره من أحد من الرواة أو من الصحابي ابن عباس رضي الله عنه في رواية البخاري برقم 40.02 يعني 4002 لا يريد التماثيل التي فيها الأرواح ثم بعد ذلك قال ابن عباس عن أبي طلحة بدون ذكر التماثيل بذكر الصورة عامة أيضا أخرجه أبو داود بطول في إلا رقما ففي الشروع قالوا لا تدخل الملائكة ظاهره العموم وقيل أولا الملائكة عامة سواء كان جبريل ملك الوحي الأنبياء أو يكون يعني ملك الموت أو يكون بالعموم أو الحفظة الذين مع الإنسان هكذا يقول ظاهر العموم وقيل يستثنى من ذلك الحفظة الظاهر بأدلة أخرى يستثنى من ذلك الحفظة الذين دائما يكونون مع الإنسان ولا يفارقونه فإنهم لا يفارقون الشخص في كل حال وبذلك جزم ابن وضاح والخطابي وآخرون وقيل العموم ولا تمنع يقول هكذا الخطابي قال لا تمنع يكون الحفظة يكتبون أعماله وهم بالباب يعني كأنه عمم الحديث بجميع معناه وأنه لا يتدخل حتى فإذا ملك الموت أيضا لا تدخل إذا كان فهناك أدلة على أن ملك الموت إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون ولا يتأخرون قال القرطبي والظاهر العموم والمخصص له نصا سواء كان بيتا قال لا مخصص له سواء كان بيتا او خيمه ايضا بيتا او خيمه والظاهر عموم كل كلب لانه نكره في سياق النبي كل كلب تعرفون انه هناك كلاب ماذون بتربيتها وماذون ب يعني اقتنائها ليس شراء او اقتناء جاء لفظ الحديث من اقتنى كلبا الا كلب صيد فيكون لا تدخل الملائكه بيتا في كلب ولو كلب ماذون للصيد وغيره قال وظاهر القرطبي نفسه قال عموم كل كلب لانه نكر في سياق النبي وذهب الخطابي وطائفه الى استثناء الكلاب التي اذن باتخاذها وهي كلاب الصيد والماشيه والزرع وجنح القرطبي كما قلت لكم الى ترجيح العموم وكذلك النووي ما ظهر لنا ماذا الصوره واذا الذي نقول ان شاء الله الصوره اذا كانت للحيوان اي صوره سواء كانت على الثوب او على الجدران لا يجوز ان يصور في البيت او لا يجوز للمسلم ان يمتهن ايضا مهنه التصوير لهذا ونذكركم بقول فتوى ابن عباس رضي الله عنه جاء رجل وقال يا ماذا قال يا ابن عم رسول الله بهذا الخطاب طلبتم فقال اني اتكسب بهذه التساوير فماذا تقول فيه قال لا تصور معناه لا تصور داره ولكن عليك بالنهر والشجر وغيرها مثل هذا فقال يعني كان يعني الارواح كلها سواء كان التصوير على الثياب او على لوحه او على اي شيء لا تدخل الملائكه فيه كلب ولا صوره هذا الذي يظهر العموم فينبغي للمسلم في الحقيقه يعني يبتعد من مثل هذه تعرفون ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهه فلان قال انه حلال فلان قال ان هذه الصوره ليست صوره واشياء من هذا في الحقيقه هذه كلها تاويلات تدخل في نفسك شبهه وما حاك صدرك فهو الاثم والله اعلم ويكون الذي يظهر انه سواء كان على الثياب او على الجدران بلون او بخشب استثنى منه قالوا اذا كان هناك مثل فرس عائشه رضي الله عنها كان له جناح ما هو كذا استثنى منه قالوا اذا كان لعب الاطفال وليس مكرما معزما موضوعا في مكان خاص انما يرمى هنا هناك ويلعب الاطفال واذا كان قطع راسه فهو الذي كان لا يعتبر انه صوره فجاز هذا في لعب الاطفال ان شاء الله بشرط ان لا يكون فيها ايضا من اللعب التي الان هذه الدمى يجعلون لها كل شيء سبحان الله من الثدي وغيرها فهذه كلها من المواضع التي فيها شبهه ينبغي للمسلم ان يتقيها وان يتقي الشبهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه والله اعلم نعم ولا شك انه فيه شبهه قويه جدا وان كان بعض العلماء اما المتقدمين فجاء في بعض الاقوال قالوا الصوره انما الصوره الراس مو كذا هذا موقوف ولا مرفوع انا الذي اذكره موقوفا على بعض الصحابه يعني اذا قطع الراس فيبقى مثل جذع شجره هكذا مثلوا جاز هذا ثم بعد ذلك قال باب الصور فيما يؤفى فيما يؤتى اي فيما يدرس عليه ويمشى عليه يقعه الانسان ويمشي عليه يدوسه تحت اقدامه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا وكيع حدثنا وكيع هناك في الحقيقه المراه التي استاذنت ان تصور في بيتها نخله وصدوق عن عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر من آل أبي بكر رضي الله عنه، وهو ثقة عن أبيه عبد الرحمن بن القاسم ثقة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سترت سهوة لي تعني الداخل، سهوة تعني في داخل البيت. سهوة هذه فسروها أنه مثل الرف، ونصور أو إذا جمعنا الروايات فتتصور لنا هجرة عائشة رضي الله عنها أنها أمام مسجد أمام السف الأول أو مقابل السف الأول، كان فيه باب يدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج للصلاة، ثم في الداخل هناك كما جاء في بعض الروايات أنه كان في بعض الأيام سرير، وهناك منام موضع النوم، وراه في جهة الشمال كان هناك جزء كانت تضع فيها ما من الأشياء مطعومات والأواني وغيرها، سهوة بمعنى الرف، فكانت سترت سهوة بالفعل إذا كان مكشوف، فأجمل منه أن يكون عليه ستارة. فهذه الحجرة المباركة مع صغرها كانت جعلت مفصولة من ما ينظر إليه إذا كان هناك تمر وإذا كان هناك قمح وإذا كان هناك شيء آخر، فسترت هذه السهوة بمعنى الرف، هكذا قالوا، أو موضع في الجدار كانه محفور طريقة الناس يوضع فيه شيء. نعم. فسترت سهوة لي على سهوة يعني الداخل، يعني في داخل غرفة حجرتها بستر فيه تصاوير، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أتكه فجعلت منه مسورتين، هكذا مسورتين، وفي درجات مودتين، وفي بعض الروايات وسادتين، كلها بمعنى واحد. المسورة الظاهر يكون شيئا عالي يتكى عليه، نعم إذا كان عالي، أما إذا كان وسادة فقد تكون أنزل أو أخف، لكن مسورة في الغالب الذي يكون عالي قد يتكي الإنسان ولا يحتاج أن يميل، هذا مما ذكر في تفسيره. فهنا فجعلت منه مسورتين، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما. فهل هذه الصور كانت صور ذات الأرواح؟ وجاءت رواية أنه قالت: سترت سهوة لي فيها صور، فيها تصاوير مثل أمثال الأترج، أمثال الأترج، تذكرون ولا ما تذكرون هذه الرواية؟ فالظاهر أنها ما كانت هي صور الحيوانات، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن تزين، أو هو صلى الله عليه وسلم بورعه وتقواه صلى الله عليه وسلم أراد ألا تكون أزواجه. الثانية والثالثة وكذا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسرفوا في تزيين البيت، وإلا الصورة لم تكن صورة ذات الحيوانات. فيه مسورتين هنا، قال محقق في نسخة سنن ابن ماجه في موسى في حاشيته قال: الكلمة المستندتين، هكذا جاء فيه، ومسورتين ومنبوذتين، هذه الروايات جاءت هذه الرواية عند الإمام مسلم رحمه الله، قال من طريق بكير بن عبد الرحمن بن قاسم، وفيه فقطعته وسادتين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما، وكذلك في النسائي وسادتين. فهذا الذي أذكره أنه جاء فيه أنه كان فيه أمثال الأترج، يعني أترج هذه الفاكهة صورتها كانت مصورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره لأجل ستر الجدران ويكون فيه زينة زيادة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم فقطعته، وكان فيه حاجة الجلوس، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: باب المياثر الحمر، الحمر جمو حمراء أو ميثرة مؤنس، وهي صفتها حمراء، الحمر بسكون النون يكون بمعنى أحمر، ميثرا والمياثر جمعها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا الأحوص. ماذا ترون هنا؟ هذا خطأ أيضا، خطأ مطبعي، وهو أبو الأحوص سلام بن سليم العنبي. الصواب أبو الأحوص، لأن التخريجات كلها على هذا، وليس هناك أحوص. أحوص في راوي أحوص لكن ليس إياه، إنما هو أبو الأحوص سلام بن سليم الراوي عن أبي إسحاق السبيعي عن هبيرة، هو هبيرة بن يريم الشيباني صدوق يتشيع عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن الميثرة يعني الحمراء. الميثرة الحمراء في رواية البخاري وغيره، جاءت هذه الرواية أيضا. قال البخاري الميثرة، الإمام البخاري في صحيحه قال الميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن أمثال القطائف يسكونها. قال ابن حجر معنى يسكونها يجعلونها كالصفة. وقال الطبري هو وطع يوضع على سراج الفرس، على سرج الفرس أو رحل البعير، كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان. أرجوان ليس من الحرير، إنما هو من لون الأرجوان، لون أحمر. الأرجوان بمعنى لونه الأحمر. ومن الديباج أيضا، من الديباج أيضا، من الديباج. هذا الديباج يكون من رجال الجلوس على الحرير إن كان من الحرير. ثم إذا كان أحمر مزيل الزينة، ولو كان من القطائف وغيرها من القطن، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه إذا لم يكن من الحرير فجائز أن يكون بأي لون كان، وقد يكون والله أعلم هذا هو الصحيح في أبي ثرة الحمراء، قد يكون المقصود منها من الحرائر أو من الحرير إذا كان، لكنه إذا كان من غير الحرير فتساهل العلماء قالوا ولو كان بأي لون أخضر أحمر أو أصفر فجاز هذا. إنما الكراهة والحرمة، ليس الكراهة نقول، إنما الحرمة يكون لما كان من الديباج أو من الاستبرق أو من حرير عام، وهو المقصود منه. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ركوب النمور. ركوب النمور جمعه نمر، والنمر هذا الحيوان الذي هو قالوا أنه حيوان مفترس شرس هكذا، يقولون أشرس من الأسد يكون. فالحاصل على كلها ركوب النمور، ما معنى ركوب النمور؟ هل يركب الإنسان النمر إذا تمكن منه؟ الأحاديث تفسر معنى الركوب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقال حدثنا زيد بن حباب. زيد بن حباب العقلي هذا صدوق أو ثقة، لكنه يخطئ في حديث الثوري. قال حدثنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب الغافقي المصري صدوق فقيه، قال ربما أخطأ. قال حدثنا عياش بن عباس القطواني الحميري ثقة، أنا أبي حسين الحجري الحيثم، هكذا اسمه حيثم، هو حيثم ابن الشفي الرعيني أبو حسين، أي نعم الحجري، أنا عامر، هو ثقة، أنا عامر الحجري. عامر الحجري هذا الصواب فيه أبو عامر الحجري، قيل الصحيح أبو عامر الحجري وهو مقبول. قال سمعت أبا ريحان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور. ركوب النمور، ويعني قالوا أن نمر المقصود منها جلود النمور، وجاءت روايات واضحة في هذا. نعم، أنه قالوا أن المقصود منها هي ركوب أو جلوس على جلود النمور، لأن الناس كانوا يتخذونها خيلا ويتخذونها يعني تكبرا، وخاصة العجم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب أو الجلوس في على حدود النور. أيضا جاءت هذه الرواية من طريق آخر قرأتنا، والطريق الأول فيه بعض الضعف لكن الطريق الثاني قويه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيل أنا أبي المعتمر أبو المعتمر يزيد بن الرحمن الرقاشي ثقة عن ابن السيرين عن معاوية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور. فإذا على كل حال، وجاء في بعض أبو داود هذه الرواية وفيه قال كان معاوية لا يتهم في الحديث، كان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حق لأحد أن يقوم خياله أن معاوية يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ائتمن النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة الوحي وربما هناك كان هذا الكلام قد يكون والله أعلم يعني ابن سيرين وغيرهم دافعوا عنه وقت ما وقعت الفتنة من عبد الله بن سبا وغيرهم بين الصحابة، فأراد أن يبين وهذا على جواز الناس في كل زمان يحتاجون إلى الجرح والتعديل بالإنصاف لا بالعيب ولا الاعتصام. نعم، فكان معاوية وكذلك أخرجه من طريق أبي قلابة. نعم، ذهب الذي قال لا يكون على شكل مثل الهنجرة أو كذا، الشيخ الألباني على هذا قال لا يجوز كنا نجلس ونتفاهم معه لا نتفاهم معه رحمه الله، فيقول أنا لست سواقا لكن أنا لو جاءني سواق فأنا أقول لك ها. قال إذا كان ليست بنجرة من الذهب مين تلبسه؟ أصحاب الذهب يخسرون. قال لا ما يخسرون، أنا أصور لك بأنها بأن الصائغ يجعل نصفه أو جزء منه من أصفر وجزء منه فضة وجزء منه نوع آخر إذا كان لون آخر من فيركب منها السوار، هذا ليس حراما، لكن إذا كان كله حلقة ويعمد أحدكم إلى حبيبه فيحلقه فيعلقه أو يحلقه حلقة أو يعلقه حلقة من ذهب حلقة من النار هو حلقة الذهب. فالحاصل على هذا الشيخ مات ولم يرجع عن هذه المسألة. الشوكاني وغيرهم الظاهر جاءت هذه المسألة قديما فقالوا لا لا زالت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن كنا يلبسنا من الأقراص وكذلك هي مدورة تكون من الذهب فأجازوا على كلها، لكنه هو في كتابه عذاب الزفاف يعني قام الأدلة الكثيرة قال لا يجوز أن تلبس المرأة المحلق من الذهب الحاصل على كلها. فإذا نعم نعم نعم أحسنت أحسنت سنعاني في الشيخ صلى الله عليه وسلم وكذلك في كتاب آخر ذكره هنا والشيخ الشوكاني رد عليه وفي الكتاب هذا من الأوتار وله كتاب خاص لأنه رسالة خاصة له. نعم لأنه طبع الآن ضمن رسائله ولا ما طبع هذه كلها أي المسألة باب رجال النمور وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود منه جلود النمور لا النمور مطلقا، لكن إذا كان الإنسان يتمكن أن يركب النمور فهل يدخل في هذا العموم؟ أنا أذكر أنه في قصة قديمة باللغة الفارسية درسناها زدريا أما برامة كسر سفر کر د هامون دی صحرا بسه یعنی من دریا من بحر عمان خرج انسان كان قد قطع الفيافي والمقاوز وجاء رأيته راكبا على أسد فخفت أن أقرب منه فقال لا تخف إذا كنت تخاف الله فلا تخف يعني هذا موجود هذا موجود فركوب النمر كان المقصود منها جلود النمر كما جاء تبويبه عند النبي شيبة وغيره ثم بعد ذلك قال كتاب الأدب الأدب ما هو؟ أدب العربي أدب الإنجليزي أدب كذا هذه في اللغة أدب له معنى وربما يكون شيء حسن التناول مراعاة شيء حسن التناول بحيث يحمد قولا أو فعلا هذا أدب فأدبك أيها المسلم يكون تناولك للأكل والشرب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر في هذا أدب باللغة الناس هذا أدب والكتاب الأدب المقصود بنا هنا الأدب الإسلامي وقد يكون هناك أدب بأمور أخرى في كل فن له أدبه أي يحسن تناول الموضوع بأحسن طريق فهو أدب بار بر الوالدين كتاب الأدب في أول باب بر الوالدين قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا شريك بن عبد الله والنخعي القاضي ضعيف الحفظ عن منصور وابن المعتمر عن عبيد الله ابن علي ابن عرفتة السلمي مجهول لم يؤثر عن أبي سلامة السلمي وهو صحابي اسمه خداش ابن سلامة أبو سلامة السلمي صحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم السلامي قد يكون من دار السلام أما السلام فهذا الدار سلام بكسر السين لا فتح نهدي إلى عابد الأوثان في السهل والنجد يعمهم فرطرا ويختص مارحا تصدى بلا علم لهجره للمجد وعاني بذا البيتية من حل طيبة كما درج الشيطان في جنة القلب هذا شعر شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله رأى أنه هجى المحمدين نعم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه ومحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله حينما مدح الإمام محمد بن عبد الوهاب سلامي على نجد ومن حل في نجدي وإن كان تسليمي من البعد لا يجدي هذا كلام الصنعاني رحمه فلما سمع هذا أحد من أهل المدينة فقال الشيخ نجالسين الله شيخ محمد نصيف رحمة الله عليه مع الشيخ كنت شيخ الهلالي شيخ محمد نصيف جد عبد الله بن عمر نصيف نعم في جدة فذكر هذا البيت فقط هذا البيت فقط ذكر للشيخ الهلالي رحمه الله فلما وكنا على غداء فكان لما اختلينا في الغرفة التي عاد الجلوس فراح الشيخ ليرتاح قال عندك قلم نعم ثاني سبحان الله بين العصر وبين بين الغداء وبين العصر يمكن حوالي 23 بيت ثم كمله ينحدر سلام بكسر السين الى فتح نهدي الى عابد الاوثان هو قال ايش قال سلام على نجد وقال سلام على نجد ومن حل في نجدي وان كانت نعم لا هذا قال يا صنعاني تصدى لفظه بهذا اللفظ لكن قال الشيخ سلام بكسر السين لا فتح نهدي الى عابد الاوثان في السهل والنجد يعمهم مطرا ويختص مارقا فاطال ما شاء الله وموجود الان مطبوخ جزا الله الشيخ سلمان مشهور قد سلط نفسه لاخراج مآثر الشيخ وديوانه حقيقه ديوان مثل الديوان القدامى يعني باللغة العربية الفصحى سبحان الله نعم يقرأ الإنسان كأنه في زمن امرئ القيس في بعض الاحيان. نعم سبحان الله. فتقرؤون ان شاء الله هذا. فالحاصل على السلام لا تقول سلامي سلامي، وسلامي قد يكون منسوب الى شخص اسمه سلام عبد الله بن سلام وكذا، او يكون دار السلام. ونور والسلام ايش هو السلام؟ نعم نعم هذا جيد ايضا بارك الله فيك. نعم على كل هل كتاب الادب بعدنا المولود انا كتاب النبي سلامه السلام لا السلام. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اوصي امرا بامه، اوصي امرا بامه، اوصي امرا بامه ثلاثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم في المره الرابعه: اوصي امرا بابيه، اوصي امرا بمولاه الذي يليه، وان كان منه عليه منه اذى يؤذيه. الله اكبر. هذه هي تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروايه بهذا اللفظ ضعيف، الا ان الجزء الاول وصيه النبي صلى الله عليه وسلم بام الرجل ثلاث مرات وبيه بالمره الرابعه، كذلك اوصيه بالموالي وبالرقه. هذا والحديث بهذا الجمع نقول ضعيف، الا ان معناه صحيح بروايات اخرى. فاوصى النبي صلى الله عليه وسلم وان كان منه عليه منه اذى يؤذيه، يعني حتى عبد او رقيق الانسان اذا كان يؤذيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يتوصى به خيرا، يقصر في خدمته مع ذلك نعم، فيكون يحسن عليه. والدليل اليه في روايه اخرى تفسيره في رواية أحمد جاءت هذه الرواية: وإن كانت عليه فيه أذى تؤذيه، يعني حتى الرقيق لو كان يؤذي سيده ما ذلك يتوصى به خيرا لا يضره ولا كذا. هذه الرواية ضعيفة، لكن الروايات كثيرة جاءت بهذا المعنى عند الحديث، فيكون هذا الحديث حسنا لغيره وإن كان صحيحا معناه صحيح في طرق أخرى. قال حدثنا محمد بن ميمون المكي، نعم هو الخياط البزاز، قال كان صدوقا. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمارة بن القعقاع، عمارة بن القعقاع بن شبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أنا معك بعدين إن شاء الله. أنا تعرف الاحتياج. حي على الصلاة. الإخوان بعض الأحيان يعترضون يقول الناس يصلون صلوا قبل كن ويلزم من ضالا مضلا كما كان هناك توجد فرقة تسمى من أهل القرآن كيف تصلي أو كم ركعة تصلي أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. جاء رجل إلى عمران بن حسين رضي الله عنه فحاجه جواب يا آدم كم ركعة تصلي الظهر كم ركعة لها لما تراجع بارك الله فيك وإذا أردت أن تنبه ناسا يقولون هذا الكلام فليتنبهوا أولئك ليسوا بمسلمين إن كانوا ينكرون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هم يسمون منكر السنة هم قرآنيون. نعم لا هو عرف القرآن هذا جرح وليس تعديل البركة عرفت الأمة إن شاء الله. نعم لفظ جرح. ما حكم الإحرام من مسجد عائشة رضي الله عنها؟ لماذا تسأل يا أخي؟ الأئمة رحمة الله عليهم أجازوا والعلماء فأحرم وهناك قول أفضل أنك إذا أردت أن تكون قد أديت العمرة إلى مكة عمرة أخرى فإذا ذهبت إلى أي من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحليفة وإلى الطائف مثلا قرن المنازل أو إلى لملم فهذه سنة بعض الصحابة كانوا يخرجون وما وجد حتى ابن تيمية وغيره يقول أنه ما كانوا يخرجون من مكة للعمرة مطلقا لكن طبعا بعض الصحابة ابن عمر وعبد الله بن الزبير ذهبوا أحرموا ورجعوا بالإحرام فهذه هي الأفضل هذا هو من الأبوين أو أقارب هذا جيد إن شاء الله بارك الله فيك إذا كان على السنة وعلى أحكام العمرة الجائزة. هل ما نصيحتكم لمن يأتي أفكار إيش التي تحزنه أقرأ بارك الله من يعوذكم من الهم والحزن فأعوذكم من العجز والتسلل وإذا كان يؤذيك هذه الأفكار والهموم فإن شاء الله ربنا ينزل بارك الله في جيبه. نعم إن الله ينزل إلى السماء المعطي جواد كريم ينادي ويعطي لكن نحن بحمقنا وبما نسأله. فهذا هو فيها تحريم الذهب المحلق الذي فيها لبس للمرأة وهل مجتهد إذا لم يستطع الجمع بالفصل التوقف بالاحتياط وهل يعتبر الفصل فاصل للحلقة؟ نعم إذا كان فصل لكن فصل أين يكون؟ في داخل الحلقة إذا كان هذا الجزء يكون من الفضة وهذا من الذهب وهذا قد يكون من أصفر من لون آخر غير أو من الأحمر هذا الذي يكون إيش؟ نحاس مثلا إذا كان يطلع جميل جدا. نعم فيكون الجمع بارك الله فيك بين هذا الحديث على المحلق الذي يأخذ بهذا هو يعني خرج أخرج نفسه من الشبهة إن شاء الله، لكن الأئمة قد أثبتوا أن الإجماع حاصل على جواز من قدم الزمان. أحسن الله إليك، إذا جلس مع الشيعة طالب مع الشيعة ولو بالساعة مع الشيخ مع الشيخ مع الشيخ يقول مع شيخي ولو بالساعة، هل يعد من شيوخي؟ والله المشيخة هذه ما تعرف إلا إذا لا تفوق. أما ساعة ساعتين صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابي الذي جلس ساعة واحدة إن شاء الله واستفاد منه فهو يدخل في فضل الصحبة. ولعل بهذا المعنى الآن جلست ساعتين وتروي ألف حديث منه، كيف سمعت في ساعة واحدة؟ هذا من جملة نقد الدارقطني رحمه الله، موجود هذا النوع من الآن. فلا ينبغي أن تكون إلا أن تصرح بأني سمعت في مجلس الفلان سمعت منه، هو شيخك لا شك فيه، إما لازم له Thank you.